سم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى أبي عيسى رحمه الله تعالى في جامعه أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أنه قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك أنه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورة، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة فذكر نحوه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة، ويحمل كل رجل منهم ربع دينار. وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نقلت إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الأصل في الدية هو قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الدية هي مال، هي المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين أو شيئا من أعضائهم أو شيئا من أعضائهم. وقد أجمع أهل العلم على شريعة الدية، أجمع أهل العلم على شريعة الدية. والدية في الدية والقتل، قبل أن ندخل في الدية نتكلم عن أنواع القتل. القتل إما أن يكون خطأ، وإما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد. فالخطأ فيه الدية وفيه الكفارة، والعمد فيه القصاص، إلا أن يعفون أو يقبلوا بالدية. وشبه العمد فيه أيضا الديه لكنها مغلظة، وفيه الكفارة أيضا، وفيه الكفارة. معنى شبه العمد أن يقتله بأداة في العادة لا تقتل، ولكنه قاصدا ذلك، فهذا معنى شبه العمد. وأما العمد فإنه يقتله مريدا قتله بأداة تقتل في الغالب. وأما قتل الخطأ فإنه لا يقصد قتله مطلقا، ربما صدمه بسيارة، ربما أطلق نارا يريد طيرا أو يريد صيدا فأصاب الرجل، هذا يسمى قتل إيش؟ يسمى قتل خطأ. قد شرع الله عز وجل الدية في قتل إيش؟ في قتل الخطأ، وفي جميع أنواعها، فيها الدية، دية في القتل، إذا قتل إنسان آخر ففيها الدية، وقدرها 100 من الإبل، يعطيها لولي المقتول على 3 سنين، وجاء تفصيلها في بعض الأحاديث، يعني أنواع الإبل هذه جاء تفصيلها في بعض الأحاديث. وقيمته، فإن لم يكن هناك إبل فإنها تقوم، وقيمتها فيما سبق قد تكون مثلا 1000 دينار أو 1000 مثقال. أما اليوم فقيمة 100 من الإبل قيمتها 300,000 ريال في القضاء السعودي، 300,000 ريال. هذا في القتل إيش؟ في القتل الخطأ. أما الدية في القتل العمد فهي 400,000 ريال، 400,000 ريال. وتكون الدية على العاقلة في الخطأ فقط، مو بالعمد، العمد عليه هو، أما إذا لم يقتص منه. أما في قتل الخطأ فالدية على العاقلة، وفي العاقلة أقرباء أبيه، أهله من قبل أبيه، يدفعونها، هذه الدية على فترات، حتى تنتهي، والصواب أيضا في قتل العمد، إذا قتل عمدا وأراد مالا فوق الدية المعتادة، قال والله أنا إما تعطوني هذا ولا القصاص، فيجوز أن يعطونه، يضاعفون الدية مرة أو مرتين أو ثلاث، لا بأس بذلك. جاءت الآثار عن الصحابة، جاء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، في مضاعفة إيش؟ الدية، في مضاعفة الدية. لكن ينبغي الحذر من ماذا؟ ينبغي الحذر من الاحتيال، يعني بعض الناس قد يتفقون على أنهم يريدون دية عظيمة، وقد هذا ويكون بينهم حيلة، بين ولي المقتول ولي القاتل، حتى يجمعوا أكبر يعني نسبة من الأموال من الناس، فهذا يعني حتى المبالغة في ذلك ما ينبغي. لكن لو ضوعفت الدية مرة أو مرتين فلا بأس إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذع و40 خريفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث حسن غريب. نعم، حديث حسن. تقدم معنا الكلام على هذا الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإن الحديث يكون حسن وعليه العمل. هذا الحديث عليه العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أضاف في هذا الحديث شيئا فقال: وأعد متن الحديث وما تصالح عليه. أعد المتن. نعم، قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه خلفة. نعم، فهو لهم. وما صالحوا يعني لو أنهم ما صالحوا عليه فهو لهم، لو أنهم أرادوا زيادة على 100 من الإبل فإنه لا بأس بذلك، أنهم تصالحوا على ذلك، كان يعني يفدي نفسه 200 300 من الإبل، 400، هذا لا بأس به. وقالوا كما تقدم جاء في هذا الحديث، وجاءت فيه إيش آثار عن الصحابة، من أرادها فليرجع إليها في مضانها عند تفسير هذه الآية وتفسير قوله تعالى: ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وإذن الأصل أنه يعني يؤخذ القاتل، يؤخذ فيقتل، لكن أيهما أفضل، أن يقتل أو يأخذ الدية، أن ولي المقتول أن يقتل القاتل أو يأخذ، لا، الأفضل أن لا يقتل القاتل، الأفضل أن لا يقتل القاتل ويأخذ إيش الدية. فقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء برجل إلى النبي قال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. قال: هل قال؟ نعم، اختلفت أنا وإياه فضربته بشيء على رأسه، فقال: دونك، خذه، يعني اقتله. فأخذه، لما ولى قال النبي: إن قتله فهو مثله. فأخبر الرجل فجاء قال: يا رسول الله، أنا أخذته بأمرك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تريد أن يكون لك فضل عليه أو نحو هذا؟ فمراد النبي إن قتله فهو مثله، يعني ليس له عليه فضل، هو قتل وأنت قتلت، كلاكما قتل. فالمقصود أن ترك القتل هذا طبعا إذا لم يكن القتل غيلة أو غدر أو شيء، يعني أو كعمل الخوارج، أو هذا ما فيه عفو ولا فيه، لا، هذا ما فيه إلا القتل. لكن إذا اختلف مثلا وقتله، فالأفضل والأولى وخير له أن يعفو عنه، ولا بأس أن يقبل الدية، لا بأس أن يقبل الدية. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف. وعلى كل حال حق المقتول باقي، حتى لو عفى ولي المقتول حق المقتول باقي يوم القيامة، يطالب بحقه يوم إيش؟ يوم القيامة. حتى لو أخذ وليه دية مثلا عظيمة وكبيرة، فإن حق المقتول لا يزال باقيا يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني إن أنه قال حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من ذلك، ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل. على كل حال يعني قد يختلف التقويم من وقت إلى آخر، وقد ترتفع مثلا أسعار الإبل في وقت وقد تنخفض، فالتقويم على حسب الوقت الذي فيه كم سعر يعني كم قيمة الواحدة من الإبل، فإذا فبحسب الوقت يقوم ويعطى بدلا منه. ففي زمننا هذا التقويم جعلوها 300,000 ريال، جعلوا عن 100 من الإبل 300,000 ريال كما تقدم هذا في الخطأ، وفي العمد جعلوها 400,000 ريال. وقد يتعذر قول الشافعي رحمه الله لا أعرف الدية إلا من الإبل، هذا قد يتعذر، قد ما يتيسر يجمع 100 من الإبل، قد لا يكون خيرا لولي مقتول يأخذ إبل، وش يسوي بالإبل إذا كان ما يعرف لها ولا يحتاج لها طعام يحتاج لها، فلا ريب أنه يأخذ المال بدلا منها خير له من أن يأخذ الإبل. نعم. قال باب ما جاء في الموضحة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا حسين نون المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح 5. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة 5 من الإبل. الموضحة معناها الجرح الذي يصل إلى العظم ويوضح العظم، هذا معنى الموضحة. هذه فيها 5 من الإبل، فيها 5 من الإبل على ما جاء في هذا الحديث، وهو حديث حسن. فالإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد جيد، حسين المعلم من رجال الشيخين. نعم. قال باب ما جاء في دية الأصابع. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل إصبع. وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، وهذا الذي عليه العمل، وهذا الذي كان يقضي به عمر رضي الله عنه في زمانه ويأمر به، وهو أن في كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين على اختلاف الأصابع سواء كان إبهام أو سبابة، على الصحيح من أقوال أهل العلم في كل أصبع 10 من الإبل، إذا قطع أصبعه فإن عليه دية 10 من الإبل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما تقدم، يعني كلها فيها عشر من إبهام، سواء كان الخنصر أو كان الإبهام. نعم. قال: باب ما جاء في العفو. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق أنه قال: حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني. فقال معاوية رضي الله عنه: إنا سنرضيك. وألح الآخر على معاوية فأبرمه، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء رضي الله عنه جالس عنده، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية رضي الله عنه: لا جرم، لا أخيبك. فأمر له بمال. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد، ويقال ابن يحمد الثوري. الذي يضرب الله أعلم أنه حديث حسن، ويصدقه قول الله تبارك وتعالى: فمن تصدق به فهو كفارة الله، من تصدق به فهو كفارة الله. فكونه يعفو هذا خير له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي. قال: فأدركت وبها رمق، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلك؟ أفلان؟ فقالت: برأسها لا. قال: ففلان، حتى سمى اليهودي فقالت: برأسها نعم. قال: فأخذ فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف. نعم. هذه من المسائل، حديث رواه البخاري ومسلم، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فهذا الحديث يدل على أنه يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول. النبي أمر بأن يرضخ رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية هذا اليهودي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القود لا يكون إلا بالسيف، القود لا يكون إلا بالسيف، ولأننا قد يعني لا نجزم بإقامة العدل بغير السيف، قد نجور في تنفيذ القصاص على المقتول إذا كان بغير السيف، والسيف هو أسهل أنواع القتل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فأسهل ما يقتل بالإنسان مع عنقه، أما ما عدا ذلك فإن فيه نوع من التعذيب وربما نوع من التمثيل. فلهذا جاء في الحديث، وإن كان الحديث في إسناده ما قال، لكن عليه العمل. قال لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. والأظهر والله أعلم أن تلك القصة هي واقعة عين، والفاعل يهودي فلا عموم لها، واقعة عين لا عموم لها. ويقال اليوم ولا أدري عن هذا إن القتل بالرصاص أسهل من القتل بالسيف، قال وهو أسرع في الموت، فإذا كان كذلك فإنه لا حرج فيه، لا حرج أن يقتل ويقتص منه بالرمي بالرصاص إذا كان هذا أسهل. من إنما النصوص جاءت والعمل جاء على أن القود يكون بماذا؟ يكون بالسيف، وهذا هو الصواب والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع كلاهما قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فذكر نحو ولم يرفع، وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. وفي الباب عن سعد وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة رضي الله عنهم. حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعوه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفة، وهذا أصح من الحديث المرفوع. يعني أنه من كلام عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. وعلى كل حال التغريض في هذا جاء في كتاب الله، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مش الآية، وجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فحتى إن ابن عباس رضي الله عنه قال: أبى الله أن يجعل لقاتل توبة، أبى الله أن يجعل لقاتل توبة، يريد رضي الله عنه أنه حتى لو تاب فإن حق المقتول باقي، حق المقتول باق لا بد أن يأخذه، أن يأخذه يوم القيامة. والشريعة جاءت بتعظيم أمر الدماء، ولهذا جاءت الأحاديث التي تذم الخوارج. ليه؟ لأنهم يتساهلون بالدماء، بدماء المسلمين. فالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا الأمر. ولهذا في قصة ابني آدم هابيل وقابيل قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون إيش؟ من أصحاب النار، فتكون من أصحاب النار. ولهذا في زمن الفتنة يقول النبي: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ليه؟ لأن قتلك لغيرك هذا فيه إيش؟ فيه يعني عقوبة عظيمة، فيه عقوبة عظيمة. فكونك تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل خير لك. هذا متى؟ هذا في زمن، في زمن الفتن، في زمن الهرج والمرج. المقصود أن قوله لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم معناه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.